بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا طبعا وارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فصل في أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا معلوم في أدلة، أهمها حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في قصة جبريل عليه السلام. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أماراتها: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إلى أن انصرف فقال: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه الرواية التي في الصحيح مسلم، وجاءت مختصرة في صحيح البخاري. فصل في معنى كلمة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قال: ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق في الوجود إلا الله. وهذا تفسير واضح بعيد عن كلام المتكلمين وبعيد عن ما يقوم به بعض المتأخرين من لي لمعناه. لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طبعا كما ذكرت لكم، هذا في كتب شرح التي تشرح الكتاب يعتنون بشرحها وبألفاظها، فنحن لن نذكر ذلك لأن هذا راجع لمادة العقيدة. ثم أقول قبل الشروع في قراءة مسائل الفقه أننا سنجعل دروسنا الأساسية 12 درسا، كل أسبوع ينزل درس من هذه الدروس 12، وعليه تنتهي دراستنا إن شاء الله تعالى في 3 أشهر. طيب، الدرس قد يكون ساعة أو يتجاوز الساعة وعليه فنحن نقسم الدرس الواحد إلى أكثر من مقطع حتى يسهل تحميله عليكم وحتى يسهل مشاهدته ومتابعته. وطريقتنا أننا نعلق تعليقات يسيرة، لأن المقصد الأساسي من هذه المرحلة التمهيدية هي تصور بعض المسائل فقط من الفقه ومن العلوم الأربعة التي سندرسها، فلا حاجة إلى الإطالة ولا التفصيل. ثم نشرع في المرحلة الأولى تكون أكثر مسائل وأكثر بيانا وأكثر إيضاحا، وهكذا الإنسان إن أردت العلم الصحيح لابد أن تأخذه شيئا فشيئا. دع عنك تلك الأفكار أنني بدلا من أن أخذ كتاب صغير كهذا فما لي لا أخذ في الفقه الشافعي كتاب المجموع أو روضة الطالبين أو الحاوي الكبير أو الأم للإمام الشافعي. طبعا هذا الكلام خطأ تماما، ولا يزال الإنسان يفعل هذا حتى يجد نفسه قد ضيع وقته. وكما يقول بعضهم من أخذ العلم جملة أو من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. أنت عايز وتريد أن تأخذ العلم كله مرة واحدة، تأخذ الكتب الكبيرة وتختصر على نفسك بدل ما تمشي في مراحل تأخذ الأعلى مباشرة، إن فعلت ذلك زال عنك العلم جملة ووجدت نفسك في تخبط وفي اضطراب ولا تستطيع أن تميز بين المسائل وأن تفصل بين كل مسألة والأخرى، ولا تستطيع أن تميز بين المجمع عليه والمختلف فيه، فتقع في حيرة. ومن الناس من يبتعد عن العلم تماما بسبب هذه الطريقة، ومن الناس عافانا الله وإياكم من ينتكس بالكلية حين يرى الخلافات والمناقشات فإذا به لا يتسع عقله ولا فهم ولا إدراك لمثل هذا فيضل والعياذ بالله. إنما نحن نأخذ العلم شيئا فشيئا، وهذا أبرك شيء. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض أهل العلم الرباني الذي يأخذ بصغار العلم قبل كبارها. أتأمل أنها قطرات، هذه القطرات إذا نزلت على صخر مع المداومة تؤثر في هذا الصخر. نسأل الله لنا ولكم من فضله. قال: فصل في علامات البلوغ. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين، والحيض في الأنثى 9 سنين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بداية جديدة مختلفة عن البدايات المشهورة. المشهور عند العلماء أنهم يبدأون بأحكام المياه في الفقه. لماذا؟ لاعتبار أن المياه هذه هي المادة التي يتطهر بها الإنسان. ففي متن أبي شجاع وفي المقدمة الحضرمية وفي غيرها من الكتب يبدأون بالمياه، لكن هنا المؤلف رحمه الله بدأ بعلامات البلوغ. لماذا؟ لأمرين. الأول أنه يقول لك هذه الأحكام هي أحكام للمكلفين، والمكلف لابد أن يكون قد بلغ. فحتى تستطيع أن تعرف أنت مكلف أم لا تنظر هل بلغت أم لا. فإن بلغت وتوفرت فيك علامة من هذه العلامات فأنت بالغ مكلف. إذن هو يريد أن يبين أنك تأخذ هذه الأحكام كمكلف، تتعامل معها كمكلف، والمكلف لابد أن يكون بالغا، وهذه علامات البلوغ. فإذا وصل الإنسان إلى علامة من هذه العلامات صارت المسائل الآتية هذه واجبة عليه ومكلف بها. الأمر الثاني أن هذا الكتاب كان يدرس حتى للصغار ومناسب للصغار، فهو يريد أن يبين له أنه إذا وصلت له علامة من هذه العلامات صارت هذه المسائل صار مخاطبا بها. قال: علامات البلوغ ثلاث، والعلامة هنا هي إن وجدت وجد الحكم. تمام 15 سنة في الذكر الأنثى، ذكر 3 علامات. هذه الثلاث منها ما يشترك فيه الرجال والنساء، ومنها ما يختص بالنساء. فالاثنتان الأوليان يشترك فيها الرجال والنساء، بلوغ 15 سنة والاحتلام 9 سنين. فهذه علامة للرجل وللمرأة معا. والثالثة خاصة بالمرأة وهي الحي. أما الأولى تمام 15 سنة في الذكر والأنثى تحديدا من وقت انفصاله عن أمه عند ميلاد الإنسان، من وقت انفصاله عن أمه يحسب له 15 سنة بالشهور القمرية، يبقى على السنة الميلادية ولا القمرية الهجرية؟ على الهجرية. تحسب له بالسنة الهجرية 15 سنة بتمامها تحديدا. وهذا للذكر والأنثى، يعني لو افترضنا أن الذكر أو البنت الفتاة لم يشاهدوا ولم يجدوا عندهم علامة من العلامتين الآتيتين، مفيش علامة بلوغ، مفيش احتلام، مفيش حيض، فماذا ماذا يجعلهما يعرفان أنهما بالغين؟ إذا وصل أحدهما إلى سن 15 سنة تمام، عند فقدان باقي العلامات لم يعد أمامنا علامة إلا السن حين بلوغ 15 سنة تحديدا. طيب العلامة الثانية الاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين. أولا قوله الاحتلام ليس المراد به الاحتلام عند النوم فقط، وإنما المراد به نزول المني. يبقى قوله الاحتلام يعني نزول المني في الذكر والأنثى 9 سنين، قيل تحديدا وقيل تقريبا. طيب 9 سنين يعني ايه؟ يعني لو أن المني خرج من الذكر أو من الأنثى قبل 9 سنين ليس علامة بلوغ، هذا كأنه شيء لغو، شيء فاسد خرج، مثله مثل البول لا يؤثر، ليس من علامات البلوغ. إنما لابد أن يكون عمره 9 سنين فأكثر، أو عمر الفتاة 9 سنين فأكثر. طيب نزول المني، ما هو المني؟ عندنا يخرج من فرج الإنسان مني ومذي وودي 3. أما المني فهو سائل يخرج عند الشهوة بشهوة ودفق ويعقبه فتور. ماء وسائل يخرج من فرج الإنسان عند الشهوة، يعني عند ثوران الشهوة عنده يخرج منه بشهوة، يعني يخرج بلذة، أثناء خروجه يستشعر الإنسان لذة الشهوة، ودفق لأن الله تعالى قال ماء خلق من ماء دافق متدفق، يخرج بتدفق، فإذا خرج يعقبه فتور وارتخاء، هذا المني. المذي سائل رقيق لزج شفاف يخرج عند الشهوة بلا شهوة وبلا دفق ولا يعقبه فتور، هذا يخرج من الرجال والنساء. فهذا المذي كثيرا ما يخرج قبل المني وأحيانا من غير المني، يخرج في الغالب عند الشهوة، أثناء الشهوة أثناء المداعبة غير ذلك يخرج من الإنسان، ربما لا يحس به أثناء خروجه، رقيق لزج شفاف زجاجي، وإن خرج لا يعقبه فتور ولا يجد فيه تدفق ولا يستشعر الشهوة أثناء خروجه، هذا هو المذي. الودي ماء ثخين يخرج من الإنسان، وهذا الماء الودي يخرج إما لشدة البرد أو يخرج إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا، وأحيانا يخرج إن كان عند الإنسان شيء من إمساك أو غيره ربما يخرج، وبعضهم يقول هو عبارة عن بول متجمع. يبقى إذن 3، المني طاهر، المذي والودي نجسان، الأمر الثاني هذا من ناحية حكم السائل. الأمر الثاني ما يترتب عليه؟ المني يجب منه الغسل، غسل الجنابة. المذي والودي يجب الاستنجاء والوضوء، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا إذا استنجى وتوضأ من المذي والودي. تمام. طيب، ما هو علامة ما الذي يكون علامة للبلوغ؟ المني. يبقى إذن الاحتلام أي نزول المني في الذكر والأنثى لتسع سنين، سواء نزل هذا المني في حال اليقظة وهو ما يسمى بالاحتلام، أو في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام، أسف، في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو في حال اليقظة، سواء خرج في جماع أو غير جماع، سواء خرج في شيء محرم أو شيء مباح، كل هذا يعد منيا وهو علامة من علامات البلوغ، سواء من الذكر أو الأنثى. قال والحيض في الأنثى لتسع سنين. العلامة الثالثة وهي الخاصة بالنساء الحيض، والحيض دم جبلة وطبيعة يخرج من المرأة حال صحتها، لا لعلة، أي لا لمرض ولا لولادة، يعني مش بيخرج بسبب المرض ومش بيخرج بسبب الولادة، وإنما يخرج هكذا في حالة الصحة العادية، وهو ماء جبلة، ماء طبيعة، ليس دم جبلة ودم طبيعة. الحيض دم جبلة وطبيعة يخرج من المرأة حال صحتها لغير مرض ولغير ولادة. وأما الاستحاضة فهو دم علة يخرج من المرأة لمرض أو انقطاع عرق. وأما دم النفاس فهو دم يخرج من المرأة عقب الولادة. يبقى دم النفاس بيخرج بسبب الولادة، دم الاستحاضة بيخرج كالجرح، انقطاع عرق كده يخرج بسبب دم من فرج المرأة. دم الحيض هو دم طبيعة يخرج من المرأة من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل المرأة يخرج منها هذا الحيض، وهو شيء أيضا يتعلق بالحمل، فإن لم تحمل المرأة في شهرها خرج هذا الدم سائلا حيضا، وله طبعا أحكامه التي ستأتي. فإن خرج من الفتاة دم وعمرها تسع سنوات أو أكثر فهذا الدم دم حيض بشروط إن كان يوما وليلة، ويدل على أنها بلغت. فإن كان أقل من تسع سنين فليس دم حيض، إنما هو دم فساد وليس علامة بلوغ. طيب، هذه ثلاث علامات للبلوغ. يبقى تمام 15 سنة هذه علامة للبلوغ للذكر والأنثى إن لم تكن هناك علامة قبلها. نزول المني من الذكر أو الأنثى لتسع سنين فأكثر هذه علامة من علامات البلوغ أيضا، فإن كان أقل من تسع سنين فليس علامة. الحيض لتسع سنين فأكثر أيضا علامة للمرأة من علامات البلوغ، فإن بلغ الإنسان عندئذ صار مكلفا بالأمور وبالأحكام. وقبل أن يبلغ الإنسان مرفوع عنه القلم، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، طبعا الصبي والصبية. واعلم أن القلم هنا هناك ثلاثة أقلام، قلم الثواب وقلم العقاب وقلم الغرامات. أما قلم الثواب فالصبي يساب على الأعمال الصالحة، الصبي المميز يساب على الأعمال الصالحة حتى قبل بلوغه، فإن حج أثيب على حج، إن صلى أثيب على صلاته، إن قرأ القرآن أثيب على قراءته. هذا فهذا غير مرفوع عنه قبل البلوغ ولا بعده. قلم العقاب مرفوع عنه حتى يبلغ، سواء كان العقاب في الدنيا أو الآخرة. فهو لو وقع في شرب خمر مثلا لن يعاقب عليه بالحد في الدنيا ولا يعاقب عليه يوم القيامة بالذنب والعقاب الأخروي، لكن فقط في الدنيا يعذب من باب التأديب لكن ليس عقاب حد. وهكذا وقلم الغرامات الثالث كأوروش الجنايات وغير ذلك، فلو أن هذا الصبي أتلف شيئا فوجب أن يؤخذ من ماله تعويضا مكان ما أتلفه، وهذا سيأتي. طيب، إن كان الكلام الآن عن علامات البلوغ ومتى يصير الإنسان بالغا مكلفا بالأحكام، فإن الصبي قبل أن يبلغ يكلف أهله بتعليمه وتأديبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالصبي إذا ميز وكان عمره 7 سنوات يؤمر بالصلاة لكل صلاة، يأمره من الذي يأمره؟ والده أو والدته أو جده أو جدته من ناحية الذكور والإناث. والأمر هنا للآباء والأمهات على سبيل فرض عين، يعني الأب والأم يأثمان إن لم يأمر ابنهما أو بنتهما بذلك. في كل صلاة يأتي وقتها أنت ملزم بأن تأمر ابنك وتأمر بنتك بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسنة. وأحيانا يحتاج الأمر إلى ثواب، أحيانا يحتاج إلى تهديد، لكن لا يكون هناك ضرب. الآن هذه المرحلة 7 سنين لا يكون هناك ضرب. فإذا بلغ الطفل 10 سنين، إذا وصل إلى 10 سنوات، فعندئذ وجب أن يؤمر وأن يضرب إن استدعى الأمر لذلك كوسيلة من وسائل التأديب. ووجب كذلك أن يعلم، أن يؤمر بالصيام أيضا تمهيدا، وكذلك وجب أن يعلم أساسيات، كأن يتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، وأن يتعلم مكان ميلاده ومكان موته وهجرته صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا من المسائل المهمة. يقول رحمه الله تعالى: فصل. شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء. شروط إجزاء الحجر 8: أن يكون بثلاثة أحجار، وأن ينقي المحل، وأن لا يجف النجس ولا ينتقل، ولا يطرأ عليه آخر، ولا يجاوز صفحته وحشفته، ولا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لفصل آخر، وهو الكلام عن الاستنجاء. وعادة كثير من العلماء حتى في المختصرات أنهم يتكلمون عن الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ترك الآداب وترك كثير من المسائل، لأنه كما قلت لكم أراد أن يختصر وأن يقتصر. يختصر يعني يجعل المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، ويقتصر على بعض المسائل دون البعض. وهو وجد أن هذا هو أهم ما يحتاجه الإنسان الآن. والآداب، هناك كتب في الآداب وكتب أخرى في الفقه ستأتي مع الإنسان. طيب، الاستنجاء هو من النجو وهو القطع، فالمراد به قطع النجاسة الخارجة من القبل أو الدبر. القبل هو الفرج الذي يكون في الأمام، والدبر الذي يكون في الخلف. فالاستنجاء هو إزالة النجاسة الخارجة من القبل أو الدبر بعد قضاء الحاجة، وهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي رواية: أما أحدهما فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستبرئ من البول. وجاء في حديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث وإن كان في سنده كلام إلا أن المعنى صحيح. فعدم تحرز الإنسان وعدم اهتمامه بالاستنجاء يؤدي إلى عذابه والعياذ بالله. ويجب الاستنجاء للصلاة، بمعنى أن الإنسان لو لم يستنجي ولم يصلي لا يعاقب ولا يأثم إلا إذا جاء وقت الصلاة، فإن جاءت الصلاة فلا تصح الصلاة منه بغير استنجاء، فوجب عليه الاستنجاء حتى تصح الصلاة. يعني نفترض أن إنسان تبول ولم يستنج الاستنجاء المطلوب منه، ثم بعد ذلك جاء وقت الصلاة فتوضأ وصلى، هل تصح صلاته؟ لا. طيب، الاستنجاء يكون بالماء والأحجار، والعلماء قالوا أن الاستنجاء على مراتب. المرتبة الأولى والأعلى أن يجمع الإنسان بين الحجر والماء فيخفف النجاسة سواء من البول أو من الغائط، يخففها بالحجر ثم يستعمل الماء فينقيها تماما، هذا الجامع بين الحجر والماء. الحالة الثانية التي تليها أو المرتبة الثانية التي تليها الاقتصار على الماء فقط والماء منقي. المرتبة الثالثة الاقتصار على الأحجار فقط. ولو اقتصر الإنسان على الأحجار في الاستنجاء مع وجود الماء أجزأه، يعني الاستنجاء بالحجر أو الاستجمار بالحجر ليس بديلا عن الماء في حالة عدم وجود الماء، ليس كالتيمم، لا، وإنما يجوز أن تستنجي بالحجر مع وجود الماء. طيب، الاستنجاء بالحجر لا يؤدي ما يؤديه الماء من الإنقاء التام، فالحجر يخفف النجاسة ولا ينقيها بالكلية، يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها كله، بخلاف الماء فالماء يزيل العين والأثر. ومع ذلك أجاز الشارع الاستنجاء بالحجر حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل، والجمع بين الحجر والماء أفضل وأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الباب أمورا كثيرة، حتى أن أحد اليهود قال لبعض الصحابة، أظن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، هكذا قالها بلفظ صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصرح بها هكذا، بل كان يكني عنها فيقول الغائط مثلا، إنما هو قالها كذا، فأخبره سلمان رضي الله عنه وقال أجل، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستنجي بثلاثة أحجار وأن لا نستنجي بعظم ولا روس إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا جاء أحدكم الغائط فليذهب بثلاثة أحجار يستنجي بهن فإنها تجزي عنه. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعلمنا حتى الآداب، ألا نتكلم، ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا نستدبرها، إلى غيرها من أشياء كثيرة في هذا الباب. طيب، أنا قلت الآن أن مراتب الاستنجاء ثلاثة، تعال إذن للكلام عن الاستنجاء بالحجر. العلماء قالوا يجوز الاستنجاء بالحجر أو الاستجمار بالحجر، كلا اللفظين صحيح يؤدي المعنى، وهو استعمال الحجر في إزالة النجاسة بديلا عن الماء، يعني أقصد سواء وجد الماء أو لم يوجد يعني. طيب، هل هذا مطلق أم له شروط؟ قالوا له شروط كما ذكر مؤلفنا هنا رحمه الله. فقال شروط الإجزاء الحجر ثمانية. قبل أن أذكر هذه الشروط أريد أن أقول ما هو الحجر؟ هل الحجر قاصر على هذه القطع الصخرية أو الحجرية قالوا لا، المراد بالحجر ومفهومه كل طاهر قالع جامد غير محترم. أربعة أوصاف لابد أن يتصف بها هذا الحجر أو هذا الشيء الجامد: أن يكون طاهرا قالعا جامدا غير محترم. أما كونه طاهرا فلا يجوز أن يكون نجسا أو متنجسا، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته فبحثت فلم أجد إلا حجرين وروثة حمار، فأتيته بحجرين وروثة حمار، فألقى الروثة وقال: إنها رجس، إنها روثة حمار، رجس يعني نجسة، ولم يستخدمها. طيب، يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم استبعد الشيء النجس مع أنه جامد وقالع وغير محترم لكنه غير طاهر، استبعده في هذا الباب. فلا يجوز أن يكون شيئا نجسا أو متنجسا، يعني حجر وتنجس بنجاسة. قالوا طاهر قالع، فلا يجوز أن يستنجى بشيء لا يقلع النجاسة، كالشيء الأملس كالزجاج وغيره، إذا أراد الإنسان أن يزيل به سيبسط النجاسة ولن يقلعها، لن يزيلها، فهذا لا يصح الاستنجاء به، لابد أن يكون قالعا. الوصف الثالث أن يكون جامدا لا مائعا، فلا يجوز الاستنجاء بشيء مائع غير الماء. واعلم أن المطهر من المائعات هو الماء فقط، فأي شيء آخر، يعني واحد يستخدم الخل أو ماء الورد أو شيء من أو كحول، أو طبعا الكحول لا يدخل في النجاسات، لكن أي مادة من هذا يقول طب أنا استخدمتها وأزالت النجاسة، نقول لا، هي في حكم النجس، ما زالت في حكم النجس لأنك لم تستخدم الآلة الصحيحة لها. فلا بد أن يكون شيئا جامدا لا مائعا، كحجر أو غيره. طيب الجامد ده يبقى إيه؟ أي جاف ليس رطبا، فهيكون معنا الحجر، يكون معنا الخشب، لو شيء من الخشب، المناديل الورقية أو الورق الكاغد أو غير ذلك من هذه الأشياء الجامدة غير الرطبة النشفة، يعني هذه الأشياء يجوز الاستنجاء بها. فلو افترضنا أن إنسان أراد دخول الخلاء ولا يوجد ماء مثلا، أو يوجد ولا يريد استخدامه، فأخرج منديلا طاهرا واستعمله في إزالة النجاسة، ولم يكن منديلا مرطبا كالمناديل الرطبة المبللة، ولكن منديل جاف فاستعمله في إزالة النجاسة، جاز له ذلك أن يكون طاهرا قالعا جامدا غير محترم. غير محترم يعني ما يجيش يأتي بورق العلم، طبعا لو أنه أتى بورق فيه قرآن هذا كفر والعياذ بالله، فلا يجوز أن يأتي بورق فيه علم، هذا محترم. ولا يجوز أن يأتي بشيء من المأكولات لأنها أشياء محترمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان بعظم وروثة. قالوا العظم، لماذا العظم؟ قال: إنه زاد إخوانكم من الجن، إنه زاد إخوانكم من الجن، فصار شيئا محترما أيضا، فلا يجوز الاستنجاء بذلك. يبقى أن يكون طاهرا جامدا قالعا غير محترم. طيب، وشروط عملية الاستنجاء بقى بالحجار، شروطها: الأول أن يكون بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستنجي بثلاثة أحجار، فإن استنجى الإنسان بحجرين فقط وأزال النجاسة لا يجزئه، لا يصح منه، لا بد أن تكون ثلاثة أقل شيء. طيب، هل يجب أن تكون ثلاثة أحجار أم يكفي ثلاث مساحات؟ قالوا يكفي ثلاث مساحات، بمعنى لو أنه أتى بحجر له ثلاث شعب، لثلاث إبواز أو ثلاث جهات، فاستنجى بالثلاث جهات وحجر واحد لكن ثلاث مناطق مختلفة، هل يجوز؟ قالوا نعم يجوز أن يكون بثلاثة أحجار أي ثلاث مسحات. فإن لم تنقي، قال هنا الشرط الثاني، وأن ينقي المحل، أن ينقي المحل يعني يزيل النجاسة حتى لو بقي أثر النجاسة لكنه أزالها والباقي لا يزيل إلا الماء أجزأه. طيب إن لم ينقي المحل وأتى الآن بثلاثة، ثلاثة مسحات ولم ينقي المحل، ماذا يفعل؟ يزيد حتى يزيل النجاسة، يظل يزيد حتى تزول النجاسة. طب لو زالت بأربعة يستحب أن يزيد الخامسة حتى يكون وترا، لو زالت بست مسحات يستحب أن يزيد السادسة حتى تكون وترا، وألا يجف النجس. الشرط الثالث ألا يجف النجس، لأنه لو جف أو نشف أو جمد لا يمكن للحجر أن يزيله، وعندئذ لا يجوز استنجاء بحجر عندئذ، ويجب الاستنجاء بالماء ألا يجف النجس. الشرط الرابع نعم، ولا ينتقل، يعني هذا النجس الذي خرج من الإنسان خرج واستقر في مكانه، فإن انتقل بعد أن استقر أو تقطع لا يجوز الاستنجاء بالحجر عندئذ، لأن محل الاستنجاء بالحجر في المعتاد عند خروج المكان الذي يخرج إليه النجس ويستقر. ولا يطرأ عليه آخر، هذا الشرط الخامس، لا يطرأ عليه شيء نجس، يعني لو خرج منه الغائط ثم طرأ عليه دم أو طرأ عليه بول، عندئذ لا يجوز استعمال الحجر، يجب استعمال الماء في الاستنجاء عندئذ. وكذلك لو طرأ عليه مائع طاهر، يعني شيء غير الماء طاهر، أيضا لا يجوز عندئذ الاستنجاء بالحجر، بل يجب استعمال الماء. ولا يجاوز صفحته وحشفته، الصفحة هي الجانبان من الدبر، الدبر فتحة الدبر من الخلف، الجانبان منها هذه هي الصفحة، والحشفة هي مقدمة الذكر، يعني إن جاوز البول مقدمة الذكر فانتشر على ذكر كله عندئذ يحتاج إلى الماء، لا يمكن الاستنجاء بالحجر. أو جاوز الغائط الصفحة جوانب الدبر فانتشر، لا يجوز إذن استعمال الحجر، بل يجب استعمال الماء. ولا يصيبه ماء، الشرط السابع ألا يصيبه ماء، احنا قلنا لو أنه طرأ عليه شيء أجنبي، لو طرأ عليه شيء أجنبي لا يجوز الاستنجاء بالحجر، بل يجب استعمال الماء. ومن هذا الأجنبي الماء، لو جاء ماء غير مطهر فطرأ عليه صار شيئا مائعا، ولو طرأ على الحجر هذا الماء لم يعد يمكن استخدامه، ويجب عندئذ الاستنجاء بالماء. الشرط الثامن وأن تكون الأحجار طاهرة، فلو استعمل حجرا نجسا كما قلت أو متنجسا لن يزيل النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بروثة الحمار وقال إنها نجس. هذه باختصار شديد شروط الاستنجاء بالحجر. ثم ننتقل للكلام عن فروض الوضوء. وقرأ صنوف الكتب.